نعم شيخنا في حكومة البحث، وحقيقة أنا أنصح استوعبت يعني السلسلة الضعيفة المطبوع منك، وأخذت من استدراكاتكم على المتون. كان بحثي هو تضعيف الحديث لأجل مخالفته بالتاريخ بواقعة تاريخية كحديث الجزية المشهور، وضع الجزية على اليهود والأحاديث المشهورة يعني مخالفتها بالتاريخ. فحاولت أن أستدرك جميع يعني حكمكم على الحديث في الضعف من خلال يعني تحكمون على عادة على الحديث من خلال الإسناد، ولكن في بعض الأحيان كنتم أيضا تحكمون مع ذلك بضعف الحديث من خلال متنه. فحقيقة هذا ما رأيكم في هذا الأمر؟ نعم، هذا الذي تقوله صحيح، لكن هذا فيه خطورة. هذا كنقد متني الذي يسمى في الاصطلاح المعاصر النقد الداخلي. كثير من الشباب الناشئ اليوم فضلا عن بعض الكفار المستشرقين ينقدون الأحاديث من حيث معانيها، وقد يظن هؤلاء المستشرقون لأن علماء الحديث اهتموا بنقد الأحاديث من أسانيدها فقط، وهذا جهل منهم بعلم الحديث. الحقيقة أن قسما كبيرا من الرواة يجرحون من قبل الحفاظ من استقرائهم لأحاديثهم وتسليط الأنوار على متونها، ورأيهم أنها تخالف ما هو معلوم في الإسلام كتابا وسنة صحيحة. ومن هنا جاءت بعض التعابير التي يكثر استعمالها في كتب الجرح والتعديل. يعني مثلا حينما يقول الإمام البخاري في أحد الرواة منكر الحديث، منكر الحديث له مناكير، وغيره من الأئمة يستعملون هذا التعبير أيضا. وأبرز من يستعمل غير هذه العبارة التي تنبي أنه حكم بالضعف على المترجم هو ابن حبان البستي، لأنه يقول له تعابير مختلفة، منها يروي المناكير عن المشاهير، يروي المناكير عن المشاهير، يروي ما يحكم المبتدئ بهذه الصنعة أنه لا أصل له، وهكذا. فعلم الحديث ما قام فقط على دراسة الأسانيد، بل دراسة الأسانيد قامت على دراسة المتون، أو بعبارة تكون أعدل على دراسة بعض المتون لبعض الرواة، وإلا فالعدالة والضبط والحفظ يعرف بالمعاشرة وبالمصاحبة ونحو ذلك. لكن الحقيقة التي لا مجال لإنكارها أن علماء الحديث صبوا جبل عنايتهم في نقد الرجال وليس في نقد المتون، وفي اعتقادي كان هذا توفيقا من الله عز وجل لهم، لأنه لو فتح هذا الباب كما فتح باب نقد الرجال لاختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل. من أجل ذلك، هذا أمر بدهي جدا، من أجل ذلك يوجد اليوم بعض المعاصرين من الناشئين، وأحدهم ظهر اسمه أخيرا وهو بلقب المليباري، لعله بلغكم خبره، هذا أستاذ في جامعة في الجزائر، ويبدو أنه تخرج من الجامعة الإسلامية. كما أن هناك في السعودية رجل اسمه الشيخ عبدالله سعد، هؤلاء يحضون الآن الشباب، وهذا هدم في الواقع كبير للعناية بنقد المتون وليس فقط الأسانيد. كتاب الغزالي أيضا، الغزالي ينحو هذا المنحى، هو الغزالي ينحو هذا المنحى تطويقا وليس كتوجيها، إنما هؤلاء على عكس منه. لا شك أن الغزالي مع الأسف، وهو قد انتقل إلى رحمة الله ومغفرته إن شاء الله، لكنه أضر في الإسلام في الحديث وفي الفقه. هو يتظاهر بأنه مع الفقهاء، ولكن هو لا مع الفقهاء ولا مع المحدثين ولا مع المفسرين، وإنما هو كما يقول أمة وحده. الشاهد، فكان من توفيق الله عز وجل أن لم يعني يفتح على علماء الحديث باب الاهتمام بنقد المتون إلا لأفراد قليلين جدا، وهذا من فضل الله عز وجل. ذلك لما ذكرت أو أشرت آنفا أن العقول والمعلومات والحفظ والضبط يختلف كل الاختلاف من شخص إلى آخر، فلو فتح باب نقد المتون لا يعني خربت الشريعة، لأنه هي قائمة كما تعلمون على الكتاب وبيان الكتاب الذي هو السنة. أريد أن أقول بعد هذه المقدمة أن ألمحت إليه هو من هذا القبيل. شو السبب؟ السبب أن التاريخ لم يدرس دراسة علمية وعلى المنهج الحديثي. تجد المؤرخين خاصة الدكاترة المعاصرين اليوم لما بيألف لك في موضوع تاريخي بيحط القصة وبيذكر تحت ابن جرير الطبري تاريخ الأمة، ترجع هناك هو جزاه الله خيرا ذكره بإسناده، لكن فيه فلان سيف المتروك، فيه لوط كذا أيضا متروك، لا شو فائدة هذا العزو؟ لا شيء. فأنا أخشى ما أخشى أن نضع نقد متون الحديث على مثل هذا التاريخ. ولذلك فلا بد هنا من أحد شيئين، أحدهما صعب التحقيق والمنال، وهو لا بد سمعتم أنه في حركة الآن تصفية التاريخ الإسلامي، لكن أنا أتساءل على أي نظام وعلى أي قاعدة تكون هذه التصفية. أقول هذا لا يمكن تصفية التاريخ أبدا، لأنه ليس له قواعد ومناهج كما هو الشأن في علم الحديث وعلم السنة، فهذا لا يمكن. لكن يمكن للذي يريد أن يدخل هذا المدخل وأن يلج هذا المولد أنه هو ينتبه أن هذا التاريخ الذي يريد أن يسلطه على الحديث ويضعف متنه به هو أثبت من هذا الحديث. وهل هذا سهل فيما ترى؟ طبعا شيخنا في عفو، اسمح لي عندي إشكال من زمن قديم. تفضل. بسم الله. لحظة بس أنا لا تعقيبا على كلام شيخنا، موصول كلام فأحسن أنسى. الحقيقة موضوع الاعتماد على التاريخ بالذات ما ألمح وأشار إليه شيخنا جزاه الله خير، لكن القواعد التي وضعها المحدثون للتوفيق بين الأحاديث والحكم بضعفها أو تركها أو تقديم هذا على ذاك، هذه تغني عن التاريخ، تغني جدا. يعني ما في داعي لاستعمال يعني لإخضاع النص الحديثي للتاريخ. حتى لو عرف التاريخ الحديثي هو الناسخ والمنسوخ كيف يحكم عليه؟ ما كان في مناظرة. نعم. الروايات التاريخية أكثرها معضلات وأحسنها موسلات. لا، ولذلك أنا بقول شيخنا ما في حاجة إلها يعني. لكن حينئذ سيصبح التاريخ مهملا. لأنه لا يوجد مادة تاريخية كمادة الحديث مروية بالأسانيد، مادة قليلة جدا. وبعدين حتى كمان شيخنا اللي أشرته إله أنه الحكام من المحدثين الذين أوتوا هذا القدر من الفهم بحيث يحكموا على المتون الأسانيد، لو أحصينا هذه المتون التي حكم عليها بالنقد لوجدناها قليلة أيضا، قليلة جدا. ولذلك الحقيقة احنا يعني يكفينا ما عندنا الحمد لله من هذه القواعد. وأما هذه القواعد التي اصطلح عليها في هذا الزمان، وفي واحد عندنا هنا، وفي واحد في الجزائر كما ذكرتم، وواحد في السعودية، هذا الحقيقة هدم للتاريخ السنة.